بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة شأنها عظيم وقدرها عظيم عند الله تبارك وتعالى، من أفضل أيام الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تقوم الساعة، يوم أقسم الله به في قوله وشاهد ومشهود، قيل إن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة، يوم فيه ميزات لا توجد في غيره، جعله الله عيدا للمسلمين في كل أسبوع، إضافة إلى عيد الأضحى إلى عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن عندنا عيدا ثالثا وهو يوم الجمعة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وأما الأعياد الأخرى فإنها أعياد جاهلية، فلنحذر منها، سواء كان عيد الميلاد أو عيد مولدك أو عيد مولد زوجتك أو عيد مولد ابنك أو نحو ذلك، فكل هذه من أعياد الجاهلية وفيها تشبه بأعداء الإسلام، فلنحذر من تلك الأعياد يا عبد الله. ويوم الجمعة يوم عظيم، حذر الله من تركه كما سيأتينا، ومن ترك صلاة الجمعة، وبين أن من ترك جمعة اسود ثلث قلبه، فإذا ترك الثانية اسود ثلث قلبه، فإذا ترك الثالث اسود قلبه كله، وهي فرض عين على كل مسلم ذكر مستوطن حر مكلف، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها أحد بدعائه إلا استجاب الله له. في يوم الجمعة يسن الإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة من مات يوم الجمعة آمن الفتان، قيل إن المقصود بذلك ضمة القبر. في يوم الجمعة يجتمع الناس لذكر الله سبحانه وتعالى، يستمعون إلى الخطبة وإلى الصلاة فيذكرون الله جل وعلا. في يوم الجمعة يسن الاغتسال والتطيب، بل يجب الاغتسال عند بعض العلماء. في يوم الجمعة يجتمع المسلمون من كل حدب وصوب في الجوامع، يعظمون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه. في يوم الجمعة فضائل عظيمة لا تعد ولا تحصى، لا سيما لمن بكر للصلاة في يوم الجمعة، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما خر فبقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. البعض يحرم حتى من البيضة لأنه يتأخر حتى يشرع الإمام في الخطبة، فإذا دخل الإمام جلست وصعد المنبر جلست الملائكة تكتب تستمع الذكر، معنى ذلك أنها لا تكتب له شيئا. فانتبه يا عبد الله، على الأقل لا تفوتك البيضة أو الكبش، يعني كأنما تقربت بذلك. فاجتهد يا عبد الله بالتفكير في هذا اليوم العظيم الذي تقوم به الساعة، في هذا اليوم العظيم الذي حرم الله البيع بعد فداء الثاني منه، في هذا اليوم العظيم الذي فضائله لا تحصى، فأكثر فيه من التطوعات من النوافل في غير أوقات النهي، من صدقات، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من التقرب إلى الله جل وعلا بشتى أنواع الطرق، وهي فرض عين على من توفرت فيه الشروط كما سنبينه إن شاء الله تعالى. والآن نستمع إلى كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ الطويان رحمه الله في باب صلاة الجمعة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. قال المصنف رحمه الله علينا وعليه: باب صلاة الجمعة. قال: تجب على كل ذكر. قال رحمه الله: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآية. هذه الضوابط التي لمن تجب عليهم الجمعة، فذكر المصنف رحمه الله والشارح أنها تجب على كل مسلم، خرج بذلك الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه عمل. ذكر خرج بذلك الأنثى، فإن المرأة ليست عليها صلاة جمعة وإن أدتها أجزأتها عن الظهر كغيرها، لكنها لا تخاطب بها، لكن لو أدتها أجزأتها، بل وأجزأتها عن الظهر. فالجمعة مشروع، الجمعة مشروعة في حق الذكر فقط، الرجل مسلم ذكر، ماذا بعد؟ عاقل، يعني غير مجنون، فإن المجنون أو المغمى عليه أو النائم فإنها غير واجبة عليه، وإنه معذور. اللهم إلا من اتخذ النوم عادة له يتخلف عن الجمعات فهذا لا عذر له. مكلف أي بالغ، فإنها لا تجب على الصغير، على الصبي ولو كان مميزا، أن يعمل مرته بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. مستوطن أو حر، حر خرج بذلك العبد على خلاف بين أهل العلم، فالبعض يرى وجوب صلاة الجمعة عليه، والصحيح أنه لا جمعة عليه لأنه غير مكلف، ولأنه قد يكون في خدمة سيده مما يشغله عن صلاة الجمعة فيجزئ ذا أن يصليها ظهرا. مستوطن أي ساكن في قرية معينة فيها بناء، وخرج بذلك المسافر كما خرج بذلك البادية الرحل غير المستقرين في مكان واحد الذين يتتبعون الكلى والمراعي وبأغنامهم ومواشيهم، فإن الصحيح أنه لا تلزمهم جمعة. وما ورد من أحاديث يستدل بها البعض على أنهم إذا اجتمعوا على ماء تلزمهم جمعة هذا غير صحيح. كذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في طريقه بين قباء وبين المسجد النبوي وبين المدينة هذا أيضا غير صحيح. وتسمية المسجد بمسجد الجمعة لهذا السبب تسمية لا أصل لها، تسمية لا أصل لها، هذا الذي يتخذه بعض الناس مزارا. لا نعلم حديثا صحيحا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في ذلك المكان، وإنما هي روايات لا يثبت منها شيء. وهذا تشريع يعول فيه على ماذا؟ على الدليل، وإذا كان الدليل ضعيفا فإنه لا يعول عليه. فالصحيح أنه لم يجمع في البادية، ولم يجمع في السفر، ولم يجمع بين المدينة وقباء حيث كان يبعد 5 كيلا. نعم الآن متصلة، لكن تسمية المسجد المسمى مسجد الجمعة لا نجد عليه دليلا من فهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي روايات ضعيفة لا يستند لا يعتمد عليها. فانتبهوا لهذا ولا تخلطوا بفعل ما لم يأمر به الله وما لم يثبت فيه دليل صحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على وجوبها على من ذكروا وقيد المصنف رحمه الله بأنه لا عذر له، فالمريض أو المسافر أو ما خالف الشروط التي ذكرناها فإنه لا تلزمه الجمعة. المريض يعذر بأن يصلي في بيته إذا كان مرضه مقيدا له لا يستطيع المشي إلى المسجد، فإذا عجز عن وصول المسجد عذر في صلاة الجمعة والجماعة. من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين حرصه على صلاة الجماعة. كذلك المسافر، وقصر بعض أهل العلم وهو الصحيح السفر على سفر الطاعة، فإن من سافر سفر معصية لا تسقط عنه الجمعة عقوبة له بنقيض قصده. وكذلك فإن هذه الأشياء عذر مبيح لترك الجمعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا أي امضوا بسرعة مبادرين مبادرين مبكرين ولا تتأخروا فتؤخروا، بل عليكم المبادرة إلى الخير حتى لا يفوتكم، فإنه إذا دخل الإيمان كما قلت جلست الملائكة تستمع الذكر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا رحمني الله وإياكم على أداء صلاة الجمعة. البعض من الناس بما أن يوم الجمعة عندنا إجازة يسهر البعض إلى الفجر أو ربما إلى ما بعد الفجر ثم ينام ولا يقوم إلا المغرب، لا صلى جمعة ولا ظهرا ولا عصرا، وقد بان الشيطان في أذني. فإياك أن تكون مبالا للشيطان يا عبد الله، اجتهد فيما يقربك إلى الله، لا سيما هذه الصلوات التي لا يعذر بهن حتى في حال المسايقة وفي حال الخوف بل وفي حال الإقعاد والعجز، صلي على أي حال كنت تستطيع ذلك. فانتبه لهذا وفقك الله، وإياك والتسويف والتهاون في هذا الأمر فإنه في غاية الخطورة، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تتأخر عن الجمعة فيسود قلبك وتمرض، ولا تتهاون بها، فإن التهاون بها مع صلاة الجماعة من سمات المنافقين، فابتعد عن كل طريق يقربك إليهم يا عبد الله. نعم. قال وروى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه أنه قال وصبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جاهر استقبابا بها أو شهودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. الحديث فيه كلام لكن ستأتينا أحاديث قوية تؤيد هذا المعنى، والأمر خطير لمن تأخر عن صلاة الجمعة أو توف في أدائها. نعم. قال وعن طارق بن شهاب الأحمدي البجلي رحمه الله مرفوعا رضي الله عنه الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. قال المعلم صحيح. هذا الحديث له شواهد كثيرة وإن كان مرسلا، وبه استدل من قال بوجوب الصلاة على العبد. عفوا. نعم. عدم الصلاة على العبد وكذلك المرأة وكذا الصبي وكذا المريض، وهو من أصح ما يدل على رفض صلاة على عدم وجوب صلاة الجمعة على العبد، فهذا دليل أيضا على أهمية صلاة الجمعة وأنه لا بد من أدائها إلا في حق من عذره الله سبحانه وتعالى فإنها لا تجب عليه، أما من لم يكن ذا عذر فإنها واجبة عليه بل فرض عين عليه. قال وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كالسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. المسافر الذي ليس سفره سفر قصر هذا لا تسقط الجمعة عنه إذا كان بجوار المكان الذي تقام فيه صلاة الجمعة، وحدث ذلك البعض ذلك بفرسخ وثلاثة أميال. وأما المسافر سافر يبيح يباح له فيه القصر والفطر فإنه لا تلزمه الجمعة. وكذلك لا تسقط في حق من سافر سفر معصية لأن السفر أصلا غير مباح له وبالتالي فليس له أن يتمتع برخص الله التي رخصها لعباده الذين يسيرون في طاعته. فطالما أنه عاصيا أنه عاصٍ فإنه ليس له الحق أن يتمتع برخصة الله تبارك وتعالى. نعم. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها مرتح فأقل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة على من سمع النداء. مقيم خارج المدينة مثل لعهد سكان العوالي وسكان آل المدينة وما جاورها فإن القول الصحيح أن الضابط في إلزامهم بحضور الجمعة سماعهم النداء. والمقياس في سماع النداء الإنصات ليلا بعد هدوء الناس وليس هناك حواجز تحجزك عن المؤذن عن صوت المؤذن. فقد جربنا لما كنا في البادية أن الأذان يسمع من قرابة 3 كيلو أو 4، وهذا الذي جعل بعض أهل العلم وله وجه من النظر أن يقول إن الذي يعذر هو من كان فوق مسافة فارتكب. أما مع وجود اليوم السيارات والوسائل فالأولى بالمسلم أن يأتي ولو كان أبعد من ذلك، والأولى أن ما كان دون مسافة القصر فإنه إن لم يشق عليه وإن لم نستطع إلزامه يعني الأولى به ماذا؟ حضور الجمعة، لأن ذلك لم يعد شاقا فإنه يأخذ 30 كيلا في مدى 10 دقائق أو ربع ساعة فإذا بالسيارة. فالأولى بالمسلم أن يراعي طبيعة الأحوال وأن تراعى التغيرات الحاصلة الآن. وأعهد بعض المسلمين في أوروبا يأتون الجمعة مساجد بعيدة تبعد 10 كيلوات فجزاهم الله خيرا من حرصهم على ماذا؟ على الخير وعلى أداء الجمعة وسماع المواعظ. وإن كان قد يقول قائل إنها لا تلزمه لكن هذا يدل على حرص المسلمين على الخير فجزاهم الله خيرا. الشاهد يا عبد الله انه ينبغي لك ان تجتهد في حضور الجمعة واذا لم يكن لديك عذر وان المسافة التي يمكن ان يعذر صاحبها هي مسافة ماذا؟ مسافة فرسخ، مسافة فرسخ هو 3 أميال والميل اختلف فيه فقيل انه 1760 مترا وقيل 1668 كيلا وقيل غير ذلك شاهد يا عبد الله ينبغي ان تحرص كل الحرص على حضور صلاة الجماعة صلاة الجمعة وأن تجتهد حتى ولو كنت فوق أبعد من تلك المسافة التي حددها العلماء لا سيما مع وجود هذه الوسائل المعاصرة التي تسهل عليك الوصول بسرعة. نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. قال المعلق حتى من مجموع الشواهد ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح وفي أتسمع النداء قال نعم قال فأجب وعند مسلم وأحمد. نعم. هذا الحديث أولا كما قال العلماء حسن بمجموع طرقه فيدل على أن من سمع النداء ليس له عذر في ترك الجمعة، والذي يبدو أنه حتى مع وجود هذه الوسائل وسائل الميكروفونات إذا سمعها فإنه يلزمه بخلاف الجماعة فإن الجماعة تختلف عن الجمعة. الجماعة يعني من كان لا يسمع نداء القريب، النداء بدون وسائل أو بدون مكبرات فإنه لا تلزم الجماعة، وإن حضر وإن حضر فهو أولى. أما الجمعة فإنه إذا سمع النداء ولو عبر المكبرات فالأولى في حقه الحضور، بل ينبغي له ألا يتأخر. يؤيد التقييد بالنداء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه: يا رسول الله، إن عندما قال له يا رسول الله إن الدواب إن مدينة كثيرة العوام وإنني رجل يعني كثير البصر، فهل لي بالرخصة من أصلي في بيتي؟ قال فأذن له في البداية، ثم لما ولى قال ادعو الرجل، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي رواية فلا أجد لك رخصة. فعليه هذا دليل على عظم صلاة الجماعة وكذلك الجمعة. فانتبه يا عبد الله واجتهد بما يقربك إلى الله وإياك والتكوين. نعم. أطائركم سند الحديث محمد بن سعيد هذا الطائفي قال عنه ثقة، قال الدارقطني والخطيب قال ابن أبي داود محمد بن سعيد والطائفي ثقة، وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف. لأن الراوي وهو ثقة من أهل الطائف وقد تفرد بهذه الرواية، وهذه السنة مما أحياها أهل الطائف، ومعنى كونهم تفردوا بها أنهم نقلوها، ليس معنى ذلك أنهم وحدهم الذين طبقوها، وإنما المراد أنهم ماذا؟ أنهم أول أنهم هم الذين أحياها ثم تبعهم من تبعهم بعد ذلك. نعم. قال ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتبية فارتق، قال فاعتبرناه به. قال وفي كتابه. نعم. اقرأ مقادير الفرق ما جاب. لكن هذه الأشياء أو هذه الأمور المقصود بسماع النداء وقت سكون الرياح ووجود عدم العوارض أو الأشياء التي تضعف الصوت، وكان ويكون المؤذن صيتا كما لو كانوا بسهول مثل سهول نجد وتهامة وغيرها، فإن الصوت صوت المؤذن يسمع من بعيد، وصوت المصوت الندي يسمع من مسافة بعيدة قد تصل إلى فرسخ، والفرسخ كما قلنا 3 أميال يعني قرابة 5 كيلا. وعلى كل حال كما قلنا الآن مع وجود هذه المكبرات فالأولى بالمسلم أنه إذا كان يسمع الجمعة التي توفر فيه الشروط إذا سمع النداء ولو من خلال مكبر الصوت فالأولى في حقه ماذا؟ ألا يتخلف، بل يتعين عليه الحضور فذلك أولى. نعم. قال رحمه الله ولا تجب على من يباح له القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم رحمه الله نخعي كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبالسجستان السنتين لا يجمعون ولا يفرقون. رواه سعيد. المقصود أن أنها تسقط عن المسافر سفر قصر يباح له فيه القصر ولو طال، كالمسلمين على الدهور فإنهم قد يمكثون السنة والسنتين ولا يعلمون متى تنتهي مهمتهم، فمثل هؤلاء يجوز لهم القصر ما بقوا، يجوز لهم القصر ما بقوا، وكذلك تسقط عنهم الجمعة، ذلك تسقط عنهم الجمعة لما روى إبراهيم النخعي أنهم كانوا يمكثون في السجستان وغيرها السنة والسنتين فلا يجمعون ولا يتمون وهذا من يسر هذه الشريعة الغراء فينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومسافة القصر تقدم الخلاف فيها كما تعلمون، والذي هو محل اتفاق أنها ما زادت على 4 برد وما دون ذلك محل خلاف. وكتذكرون أننا رجحنا عندما تكلمنا صلاة السفر أن القول الأرجح هو أن كل ما يطلق عليه اسم السفر هو الذي يباح به ماذا؟ القصر، وقد يكون أقل من ذلك، بحيث إذا سئل عن فلان أين هو قيل إنه مسافر. وأما ما لم يسمى سفرا عرفا فإنه لا يباح به القصر، وبالتالي لا يباح به ترك ماذا؟ صلاة الجمعة. إلى الدرس القادم والسبت القادم إن شاء الله. ودرسنا في كتاب الحجية يكون يوم الجمعة، لأنني مسافر غدا إلى يوم الخميس إن شاء الله، يوم الجمعة إن شاء الله مع الصباح الكرسي الآخر مع كتاب حجية طالب العلم، وفي الفصل الثالث وقد انتهينا من الجلة الإحدى أو الثلاثين والأربعين. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل من شروط كون الإنسان فقيها أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة؟ الأولى لطالب العلم أن يبدأ بكتاب مختصر لهذه المذاهب الأربعة، لا سيما التي تعول على السنة، لأنه ما من أحد يستطيع الآن أن يبدأ دون الرجوع إلى قواعد الأئمة، فيدعي أنه يأخذ الكتاب والسنة فحسب. هذا نادر ونادر لا حكم له، ولكن عليه أن يبدأ بكتب المذهب ثم يتوسع مع عدم التعصب، ويجتهد ويكون دراسته على أيدي العلماء الراسخين في العلم. نعم. يقول: نويت التصدق بمبلغ 500 ريال لفقراء المدينة كلما حضرت إلى المدينة. يقول: وقال لي إخواني إن فقراء بلدك أولى بالصدقة، فهل لي أن أغير نيتي وأن أتصدق على فقراء بلدي بنفس القيمة؟ وإن كانت مجرد نية لك أن تغير، وإن كان نذرا فنفذه حيث نذر، عرفت؟ يعني إن كان ذلك نذر، قلت نذر علي أن أفعل كذا. أما إذا كانت مجرد نية وأن هي محلها القلب فلك أن تغيرها إذا رأيت المصلحة في ذلك، وتصدق على فقراء بلدك والأقربون أولى بالمعروف. نعم. تقول فضيلة الشيخ: رجلا أتى أهله بنهار رمضان فما حكمه؟ رجل أتى أهله بنهار رمضان عليه كفارة، وكذلك على المرأة كفارة، وهذه الكفارة على الترتيب لا على التأخير، انتبه، على الترتيب لا على التأخير. فإن وجد رقبة أعتقها ولا ينتقل عنها إلى الصوم إذا كان بإمكانه أن يعتق رقبة، فإن عجز تماما فليصم شهرين متتابعين، وإن كان قادرا على الصوم يعني ممن يصوم رمضان أو بعض الأيام فليس له عذر أن ينتقل إلى الإطعام. فإن كان عاجزا شيخا كبيرا لا يستطيع الصوم حتى صوم رمضان فإنه هو الحال هذه، ماذا يفعل؟ يستقبل إلى ماذا؟ إلى الإطعام، وإطعام 60 مسكينا. والإطعام كما قلت يكون في الأخير، إذا العتق أولا، فإن عجز انتقل إلى الصوم، فإن عجز حتى عن صيام شهر، المقياس في عجزه عن الصوم أنه يعجز عن ماذا؟ عن صوم شهر رمضان. إذا كان الصوم خمس رمضان فإن الكفارة واجبة مثل رمضان. ويشركون ما لا يحلون. يقول دعاء: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، ودينا قيما. أسألك العافية من كل بلية. هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال جبريل: يا محمد، والذي بعثك بالحق لا يدعو أحد بهذا الدعاء إلا وغفر الذنوب، واستغفر له المكان، واشتاقت له الجنة، وفتحت له أبواب الجنة؟ لا أعرف حديثا في هذا اللفظ، لكن بعض الألفاظ التي وردت واردة حديث حديث أخرى. اللهم إني أسألك علما نافعا، عملا صالحا متقبلا، ورزقا طيبا. هذه واردة، ولكن بهذه الكيفية لا أعرف ذلك. يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد للسفر، وما يذكر في التحديد ليس بمرفوع ولا يقوم دليلا على المسألة. والله على كل حال الذي جاء في التحديد آثار عن الصحابة وعن التابعين وتكاد تكون ثابتة عنه، ولذلك الجمهور يرون التحديد. وإن كنت أنا أميل إلى كلام شيخ الإسلام، لكن يعني العمل المسلم من أحوط الطيب، أنا أميل إلى أن السفر لا حد له، وإنما ينظر فيه إلى ما يطلق عليه السفر. طبعا لا نوافق بعض المشايخ رحمهم الله ورحمهم الله الذين يقولون إنه يقصر السنين الطويلة إذا كان قد حدد العودة، مثل الطلاب المتعثرين ونحو ذلك. هؤلاء لا أرى أن يقصروا، لأنهم في حكم من المقيم. لكن شخص لا يدري متى يرجع، يقول أرجع اليوم، أرجع غدا، أرجع اليوم، أرجع غدا، أرجع بعد غد، أرجع بعد أيام، هذا هو الذي يقصر ولو طال الزمن. مثل الذين على الثغور، ومثل من لديه حاجة لا يدري متى تنقضي. أما الذين يسافرون إلى بلد للعمل أو الابتعاث أو ذلك، فينقضون السنة والسنتين والثلاث، فلا أرى أن ذلك يشملهم، بل هم مقيمون. لذلك هم يشترون جميع لوازمهم ويستأجرون بيوتا السنين الطويلة. إلى الدرس القادم إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.